بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله حديثا يتعلق بأبواب صلاة الجماعة وما يتعلق بالإمامة، انتهى من أبواب صلاة الجماعة وانتقل إلى أحكام الإمامة، انتقل إلى أحكام ماذا؟ الإمامة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما، أي كان إماما، أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لوحده فليصلي كيف يشاء. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بضابط الصلاة، ضابط ماذا؟ الصلاة، أو ضابط ماذا؟ التخفيف، ضابط ماذا؟ التخفيف في الصلاة. والتخفيف في الصلاة يعني من حيث ضبطه لم يدل عليه ماذا؟ عرف، ولم يدل عليه ماذا؟ لغة، لم يدل عليه ماذا؟ عرف، ولم يدل عليه ماذا؟ لغة. لماذا؟ قالوا: لأن التخفيف من الأمور النسبية، إذا أضيف إلى فلان يقال خفف، وإذا أضيف إلى فلان يقال ثقل، فالأمر نسبي لا يستطيع الإنسان أن يضبطه ماذا؟ بالعرف، ولا كذلك ماذا؟ باللغة. فضبط، فذكروا هذا المبحث، هل جاء في الشرع ما يضبط التخفيف في الصلاة أو لم يأتي فيما يتعلق بالتخفيف. فإن الإنسان إذا صلى يعني ماذا؟ صلى بالناس، إذا صلى بالناس الواجب عليه أن يخفف، فما هو ضابط ماذا؟ التخفيف، ما هو ضابط ماذا؟ التخفيف. هل في الشرع ما يدل على هذا الضابط، أو أنه لا دليل عندنا ماذا من الشرع يدل على ضابط التخفيف في الصلاة، لأنه من الأمور ماذا؟ النسبية، لأنه من الأمور ماذا؟ النسبية، قد يختلف باعتبار المكان أو الزمان أو الأشخاص يختلف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فليخفف، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود به التخفيف، التخفيف فيما يتعلق بالقراءة، والمقصود به القراءة مع القيام، وهكذا في ركوعه، وهكذا في سجوده، وهكذا في ركوعه، وهكذا ماذا؟ في سجوده، أي يخفف في هذه الأركان، يخفف في هذه ماذا؟ الأركان، لأن ما بينها انتقالات، ما بينها ماذا؟ انتقالات، ولا إشكال، أشك الناس تكون ماذا؟ خفيفة، مجرد ينتقل من ركن إلى ركن. فالمقصود بالتخفيف، التخفيف في مقام الأركان، قياما مع القراءة أو ركوعا أو سجودا، هذا الذي يأتي فيه ماذا؟ التثقيل، هذا الذي يرعى عليه التثقيل والتخفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معللا هذا الأمر فليخفف، قال: فإن، أي لأن، هذا تعليل، لأن فيهم، أي في المؤتمين، من هو صغير ومن هو كبير ومن هو ضعيف، والمقصود به الضعيف المريض، المقصود به الضعيف هنا ماذا؟ المريض. وذا الحاجة، أي بمعنى أن الإنسان قد يذهب لحاجته، سيصلي ويذهب لحاجته، عنده عمل، عنده ماذا؟ عمل، سيذهب لحاجته. قال: فإذا صلى لوحده فليصلي كيف شاء. إذا صلى لوحده لا يراعي هذا الجانب، لا يراعي هذا الجانب، يصلي كيف شاء، إما أن يخفف وإما أن يطول. لماذا؟ لأنه يصلي لنفسه، لكن إذا صلى لغيره فلابد أن يراعي الغير، لابد أن يراعي هذا ماذا؟ الغير. بماذا يراعيه؟ فحصل خلاف بين العلماء، منهم من قال أن التخفيف أن يكون في الأركان بقدر أن يسبح ثلاثا، هذا من سبل الشافعية، بقدر أن يسبح في الأركان ثلاثا. وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل ماذا عليه. ومن قائل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه يقول: ما صليت وراء أحد أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كما مر معنا فيما يتعلق بمسائل ماذا المفصل، الطوال والوسط والقصار. وذكرنا أن ذاك الرجل الذي كان أميرا يعني كان يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فسرها على المعنى الأول، أو هذا قول من الأقوال أنه يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف صلى؟ يرجع إلى السنة، يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي الصلوات الخمس. فإن أنس يقول: أخف وأتم، خفيفة مع هذا هي تامة، لم يحصل فيها إخلال لا بأركانها ولا بواجباتها، أتى بها تامة ومع هذا هي خفيفة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه، يقول أنس رضي الله تعالى عنه. وقول آخر في المسألة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عثمان بن العاص أو العاص بن نعم لا إلى الربيع بن العاص، الربيع ماذا بن العاص، لما قال له: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، ثم أمره أن يقتدي بأضعفهم، أن يقتدي بأضعفهم، ينظر إلى أضعف القوم فيقتدي به، يعني بمعنى أن الإمام يقتدي بالأضعف أي بمعنى يراعي ضعفه، كما أن الضعيف يقتدي بالإمام يراعي صلاته، هذا يقتدي بالصلاة وهذا يقتدي بالضعف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجعل أي تقتدي به، هذا من باب المشاكلة، وإلا لا شك أن المؤتم هو الذي يقتدي بالإمام، لكن من باب المشاكلة، كما أنه يقتدي بك ماذا في صلاتك، أنت تقتدي به ماذا في ضعفه، فتجعل صلاتك على نحو ضعفه، تجعل صلاتك على نحو ماذا ضعفه. هذا من هذا قولان من أرجح الأقوال، إما أن نأخذ القول الأول وهو ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الإنسان ينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلى، فهي أخف صلاة وأتم صلاة ولا إشكال، وهذا تفسير شرعي ينقله أنس رضي الله تعالى عنه في ضابط ماذا التخفيف. ضابط آخر ماذا للتخفيف، ما أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم العاص بن عثمان أو العاص بن نعم لا إله إلا الله العاص بن الربيع نعم الذي سأله الإمامة، فذكر له أنه يقتدي بأضعفهم، تنظر إلى أضعف الناس فتقتدي به، لكن بشرط ألا يحصل بذلك ماذا إخلال بالصلاة، ألا يحصل بذلك إخلال ماذا بالصلاة، فتكون الصلاة تامة مع خفة في الاقتداء بأضعف المصلين خلفه. هذان من أقوى الأقوال، هذان من أقوى ماذا الأقوال في المسألة. لكن كون الإمام كلما قام إلى الصلاة ينظر إلى الأضعف، ينظر مرة على الصفوف ويسأل وكذا، يقول: أضعف القوم فلان، يعني هل فيها إشكال؟ لكن القول ما قال أنس هو الأحوط والأقوى، أن الإنسان ينظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإن صلاته من أخف الصلوات وهي صلاة تامة، صلاة خفيفة وصلاة تامة. فالقول هذا والله أعلم أقوى من القول الثاني، والقول الثاني قوي أيضا، اختاره جماعة كبار من العلماء، اختاره جماعة كبار من العلماء. فهذا هو ضابط التخفيف في الصلاة. ثم يرد على هذا التخفيف آخر، وهو أنه إذا عرض لك وأنت تصلي هذه الصلاة عارض في أثناء الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي ذلك، يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة، يقول: إني لأدخل أريد إطالة الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي من أجل وجدان أمي، أي حزن أمي على ولدها. فإذا عرض عارض خفف تخفيف آخر، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الأصل أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته من أخف الصلوات، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا عرض الإنسان عارض في أثناء الصلاة يكون فقيها، يتجوز في صلاته أن يخفف تخفيف آخر مراعاة للعارض الذي حصل، مراعاة للعارض ماذا الذي حصل ماذا في الصلاة. فهذا ملخص الأقوال في هذه المسألة. الله أكبر. قال رحمه الله: وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. نعم، هذا الحديث فيما يتعلق بإمامة الصبي الذي لم يبلغ، مميز لكنه لم يبلغ، هو في سن السادسة وقيل في سن السابعة، يعني غير ماذا؟ بالغ. لم يبلغ ماذا بعد. وسبب ورود هذا ماذا الحديث أن عمرو هذا رضي الله تعالى عنه كان يتلقى الركبان، يمر به الركبان فيتلقى فيحفظ منهم قرآنا، حتى كان أحفظ القوم. فهذا هو السبب، أنه كان إذا مر الركبان استوقفهم، أو إذا نزلوا أخذ منهم ماذا قرآنا فجمع قرآن، فكان أكثر يعني القوم من أهل البلدة هذه قرآنا. فأبوه يعني ماذا جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوصى قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم ماذا أحدكم، أي لابد من الأذان، وهذا قد مر معنا أن الأذان من فروض ماذا الكفاية. وأمرهم أمر آخر أنه يؤمهم ماذا أكثرهم قرآنا، من كان أكثر ماذا أخذا للقرآن فهو أحق بالإمامة ولو كان صغيرا، وسيأتي الحديث الذي بعده يضبط أن هذه المسألة أكثر. فلو كان يعني ماذا أكثره ماذا قرآنا وهو صغير فهو أحق بالإمامة، فلم يراعوا السن أو كذلك الجاه، وإنما راعوا القرآن، هذا عنده قرآن وهو أقلهم ماذا سنا، وربما أقلهم يعني منزلة وجاها. المسألة لا ترجع إلى هذا الأمر، أرجح النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤم ماذا القوم من كان أكثر قرآنا، من كان أكثر قرآن. قال: فنظرنا فإذا بعمر ابن سلمة هو أكثرنا ماذا قرآنا، فقدمه للصلاة. فكان يصلي بهم هو ابن ست أو سبع سنوات، يصلي ماذا بهم. ومن المعلوم أن الشخص في هذا السن لم يكلف ماذا بعد، يعني قبل سن ماذا التكليف، بمعنى أن هذه الصلاة ما تجب عليه، ولكن إذا صلى صحت منه ماذا الصلاة فتكون نفلا. ففي هذا السن مرفوع عنه ماذا القلم، معنى أنه إذا صلى فستكون صلاته نفلا ولا تكون ماذا فرضا. ولهذا استشكل العلماء هذه المسألة. أولا هو في سن لم يبلغ ماذا فيه بعد، فهو إن صلى سيصلي نافلة، هذا أمر. الأمر الثاني أن القلم مرفوع عنه لم يكلف، فالجمهور استشكلوا هذا الأمر، ولهذا رأي جماهير العلماء أن الشخص إذا صلى بالقوم وكان دون سن ماذا البلوغ أن الصلاة لا تصح منهم. يرى جماهير العلماء أن الشخص إذا صلى بهم أي الفرض يعني، أما النفل فلا إشكال بالإجماع، لكن فيما يتعلق بالنفل إذا صلى بهم صلاة من الصلوات المفروضة وهو في هذا السن، فجماهير العلماء يقولون ما تصح الصلاة. لماذا لا تصح؟ قالوا: لأنه يصلي نفلا وهم يصلون ماذا فرضا. وقالوا قد مر معنا البحث، وهذا مرجوح البحث اللي مر معنا، أنه لا يصلح أن يصلي المفترض خلف المتنفل، وقد مر معنا قصة معاذ أنه كان يصلي نفلا والقوم يصلون ماذا الفرض، الصلاة يشهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام وهي الأولى الفرض، ثم يرجع فيصلي بقوم العشاء نفلا وهم يصلون ماذا فرضا. وهذا عمرو بن أبي سلمة إن سلمنا هو هذا الصحيح، يعني أن صلاته في هذا الحال هي من قبيل النفل، لم يكلف بها ولم تجب عليه، فتكون من قبيل النفل. ففيه واستدلوا أيضا بالدليل الثالث، يقولون أولا هذا دون سن البلوغ، إذا صلى سيصلي نفلا. الأمر الثاني قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، يعني هذا مرفوع عنه القلم. طيب، وإن كان مرفوع عنه القلم لكن إذا صلى صلاته صحيحة، اللي يبقى الإشكال الآخر قالوا هذا سيصلي نفلا، ونحن نقول أن المفترض لا يصلح أن يصلي خلف المتنفل، أنه لا يصلي خلف ماذا؟ المتنفل. فهذا أيضا من الإشكالات ماذا عندهم، هذه من الإشكالات ماذا عندهم، أنه لا يصلح ماذا أن يصلي بهم، فإذا صلى كانت الصلاة ماذا باطلة. طيب بماذا أجابوا عن هذا الحديث؟ هذا الحديث في الصحيح، هذا الحديث رواه الإمام البخاري وهو حديث صحيح وأقر به. لماذا يعني ردوه مع أنه صريح أنه كان يصلي بهم؟ شوف كيف الأذان هذا يدل على أنه من الصلوات الخمس ليس من النوافل، لكن ماذا يقول الجمهور؟ قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع فيصلى نفسه، هذه مسألة اجتهادية فيما بين الصحابة، لم يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح لأن هذه الحادثة وقعت في زمن الوحي، إن لم يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقد اطلع عليها الله عز وجل، نحن في زمن الوحي، هذا الحادث في زمن ماذا؟ الوحي، والله عز وجل لا يقر على شيء هو باطل، كيف تكون صلاتهم باطلة ثم لا ينزل في ذلك ماذا وحي؟ ولهذا مر معنا أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان يستدل مع بعض أصحاب أصحابه على يعني جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون، وهذا أمر مخفي لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم عادة، قال ولا ينزل قرآن، قال والقرآن ينزل، بمعنى لو كان هذا حرام لنزل قرآن، لنزل في ذلك ماذا قرآن. فهذا القول الذي ذكر ماذا أولا قول مرجوح أن المفترض لا يصلي خلف المتنفل، أو أن هذه حادثة لم يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه أقوال مرجوحة، الحديث في البخاري وهذا كان في زمن ماذا الوحي، وأيضا لم ينكره أحد حضر من الصحابة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى ماذا عنهم، ففيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل وجواز صلاة البالغ خلف ماذا غير البالغ ما دام مميزا في سن السادسة أو في سن ماذا السابعة. وهكذا قاعدة عند العلماء أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، هذه قاعدة عند العلماء، هذه قاعدة عند أنتم تصححون صلاته، قالوا نقول نعم صلاته صحيحة، فمن صح صلاته لنفسه صح صلاته ماذا لغيره، وهذا هو الصحيح في هذه ماذا المسألة، هذا هو الصحيح في هذه ماذا المسألة. والشاهد في هذا أنه كان أكثرهم ماذا قرآنا، كان أكثرهم ماذا قرآنا. وهل سيتعارض مع الحديث الذي سيأتي لأن فيه الأقراء يؤم ماذا القوم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل بينهما تعارض أو بماذا يفسر الأقراء؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة، سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة. فعلى كل هذا الطفل يعني رضي الله تعالى عنه كان يمر بماذا الركبان فيستفيد منهم، وهذا كان قبل إسلامه، وهذا كان قبل إسلامه، يمرون به الركبان يحدثونه بالقرآن ويحفظ، تعرف الطفل يعني يحفظ كل ما يلقى عليه يحفظ. فبعد ذلك سبحان الله يعني جمع هذا القرآن، هذا قبل إسلامه، يمر به ركب ثم يستوقف هؤلاء الركب ويقفون فيأخذ منهم قرآن، وهذا كان قبل إسلامه، فجاء الإسلام عند هذا القرآن، جاء الإسلام عند هذا ماذا القرآن، ثم بعد ذلك كان أصبح يعني أصبح بعد ذلك أحفظ القوم، أصبح أحفظ ماذا القوم وأصبح إمامه. وله حادثة غريبة يعني مضحكة، أنه كان ما عنده إلا ماذا إلا ثوب يعني قصير ضيق، فكان إذا سجد ظهرت عورته، صغير طفل صغير يعني عنده كلا المعوز أو كلا الفوطة شيء ضيق يلبسه في أسفل يعني إزار فقط من دون رداء ضيق جدا، فكان إذا سجد انكشفت ماذا عورته. فمرة من المرات يعني رفعت إحدى ماذا النساء رأسها فرأت هذا مفتوح الولد عورته ماذا مفتوحة، فقالت هذه المرأة ألا تغطوا عنا استقارئكم، ألا تغطوا عنا استماذ قارئكم. فسبحان الله قال بعدها اشتروا لي لباسا، قال ففرحت به فرحا عظيما، لباس اشتروا كاملا، قال ففرحت بهذا اللباس. هذه حادثة حصلت لي عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه وضنه. قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه، الصواب عن أبي مسعود، الصواب عن أبي مسعود، هذا ما هو حديث عبد الله بن مسعود، الصواب أبو مسعود. نعم. قال عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة السواء فأعلمهم بسنة فإن كانوا في السنة السواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة السواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم. نعم هذا الحديث حديث عظيم فيما يتعلق بمن هو الأولى بالإمامة. من هو الأولى بالإمامة خاصة إذا لم يكن للمسجد إمام راتب. هذا المبحث في هذه المسألة يعني في السفر نزلوا في سفر أو في مسجد لا إمام له أو حضرتهم الجماعة وليس لهم إمام ماذا راتب. هذا المبحث في هذه المسألة هذا المبحث في هذه المسألة. فيقول عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. يا أم هنا خبر بمعنى الأمر أي لي أم خبر لكن يراد به الأمر. وهل الأمر على الإيجاب أو على الاستحباب مبحث عند العلماء مبحث ماذا عند العلماء ولكن الذي يظهر أنه محمول على الاستحباب أنه محمول على الاستحباب لا على الإيجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم. طيب لفظ أقرأهم مع حديث أكثرهم ماذا قرآنا هل بينهما تعارض؟ لأن أقرأ في لغة العرب أقرأ في لغة ماذا العرب هو الأجود. وما معنى الأجود؟ قيل الأعرب بمعاني القرآن عنده علم بمعاني القرآن وقيل هو يعني ماذا الأكثر قرآنا وقيل من كانت قراءته ماذا تامة يأتي بالحروف من مخارجها ماذا الصحيحة يأتي بها على أكمل ماذا وجه على أكمل ماذا وجه. فبماذا يفسر؟ إذن عندنا تفسير يرجع فيه إلى لغة العرب وهو أن الأجود هو ماذا أن الأقرأ هو الأجود أن الأقرأ هو الأجود. وما معنى الأجود؟ كما قلنا فسر بتفسيرين أو فسر بتفاسير فسر ماذا بتفاسير يعني أفصح أوضح هذه ماذا التفاسير في لغة العرب من حيث الأجود هو الذي تكون قراءته ماذا جيدة بمعنى يخرج ماذا الحروف من مخارجها الصحيحة ويأتي بها على أكمل الوجوه لا على التجويد الموصول به المعروف في أحكام هذه هذا متأخر والمقصود القراءة ماذا الصحيحة. فإذا زاد إلى هذه القراءة الصحيحة وكان مجودا التجويد ماذا العصري فهذا كمال على كمال هذا كمال على كمال وإلا ليس هذا هو المقصود عندهم. فهل يتعارض هذا؟ وعندنا تفسير شرعي. ما هو التفسير الشرعي الذي مر في الحديث الأول حديث عمرو بن سلمة؟ إذا عندنا حديث عمرو بن سلمة أن الأقرأ هو الأكثر قرآنا وفي الحديث الآخر حديث أبي مسعود أن يعني ماذا أن الإمام هو الأقرأ. فحديث عمرو بن سلمة أن الذي يأتم أي الأولى بالإمامة من كان أكثر قرآنا من كان أكثر ماذا قرآنا. وفي هذا الحديث حديث أبي مسعود أن الأولى بالإمامة الأقرأ. فإذا فسرناه باعتبار لغة العرب يختلف مع حديث عمرو بن سلمة. وإذا رجعنا إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن الأقرأ أي الأكثر ما كان في إشكال. ولهذا يقول العلماء فيما يتعلق بهذه ماذا المسألة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فيما يتعلق بقراءة ماذا القرآن لا يتجاوزون العشر إلا بعد معرفة معانيها والعمل بها يعني يحفظونها ويعرفون معانيها وكذلك يعني ماذا يعملون بها ويعملون ماذا بها. وكان الأكثر عادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة هو الأجود هو ماذا الأجود لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم عرب أقحاح ما يحتاجون إلى هذه القواعد وإلى هذه الضوابط من حيث القراءات الآن ما يحتاجون لها يقرأ القرآن سليقة. لماذا؟ لأنه عربي والقرآن نزل بلسان ماذا العرب. إذن فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأقرأ والأكثر بمعنى واحد، وعادة أن من كان أكثر ماذا قرآنا أنه مهتم بالقرآن، وإذا كان مهتم بالقرآن هو أجود فيما يتعلق بالقراءة، هو أجود فيما يتعلق بالقراءة. فلهذا يقول العلماء لا تعارض بين الأمرين، لا تعارض ماذا بين الأمرين، أي بين الحديثين. فالمقصود بالأقرأ هو الأكثر قرآنا، هذا تفسير شرعي. وإذا قلنا أن الأقرأ الأجود هذا تفسير من حيث لغة العرب، هذا تفسير من حيث ماذا، من حيث لغة العرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحدث مع أصحابه، يتحدث ماذا مع أصحابه، فاللفظ الثاني يفسر باللفظ الأول أن الأقرأ هو الأكثر قرآنا. لماذا؟ لأنهم لا يحتاجون إلى تجويد القرآن، لأنهم على السريقة مجود، لأنهم على السيقة سليقة ماذا أهل التجويد. لكن قد يقول قائل إذا تعارض عند المتأخرين، لأن هذه القوانين، قوانين القراءة الآن والتجويد يعني تختلف عن الأمر السابق، يحتاجونها في أول الأمر لا يحتاجون إليها. فالأكثر قرآنا لا يختلف عن الأجود، لأن يعني ماذا الأكثر قرآن هو المقدم، لأنه أضاف إلى الكثرة يعني ماذا القراءة، وكذلك ماذا الجودة فيما يتعلق بالقراءة. لماذا؟ لأنها سليقة لهم. إذن فلا تعارض بين حديثي النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الإشكال عند المتأخرين، هذا أكثر وهذا أجود، هذا أكثر وهذا ماذا أجود، من هو الذي يقدم؟ قال بعض العلماء أن من أكثر من قراءة القرآن عادة يكون أجود قراءة، عادة يكون ماذا أجود قراءة، لأنه كلما جرى على لسانه كلما جوده، أي بمعنى قرأه قراءة تامة يأتي بالحروف من مخارجها ماذا الصحيحة على أكمل وجه. فعلى هذا لا يكون تعارض بين الحديثين، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا. الأقرأ من قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكثر قراءة. لماذا؟ في زمنه لا يحتاج لهذا، بعد زمنه قد يأتي الإشكال، لكن مع هذا يزال الإشكال أن من أكثر من تلاوة القرآن جود، أن من أكثر واهتم بتلاوة القرآن جود. فعلى هذا لا يأتي ماذا الإشكال، لا يأتي ماذا الإشكال. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأول، وهو أن الذي يؤم هو الأقرأ، لكن كما قلنا يؤم في حال أنه لا إمام راتب، كأن يكون مسجد ما في إمام، أو حضرتهم في الطريق في سفر، أو في مسجد في الطريق في أسفارهم، أو أقيمت جماعة وهم في البيت في مكان لا مساجد فيه إلى آخره. من الذي يقدم؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأقرأ، النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدم الأقرأ، سواء قلنا أنه على سبيل الإيجاب أو قلنا على سبيل ماذا الاستحباب، على سبيل الإيجاب أو على سبيل ماذا الاستحباب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في القراءة سواء، وطبعا هذا قد لا يتأتى، سواء كما يقال الواحد بالواحد والسنت بالسنت يكون صعب، لكن المقصود فإن كانوا في القراءة أي متقاربين، لأن السواسية هذه صعب، السواسية الحكم بها، لكن يقول لك هؤلاء متقاربون في القراءة هذه تعتبر سواسية، أما سواسية عشرة بعشرة أو ما تستطيع الحكم بهذا، صعب حتى عند القراء يجلس يسمع من هذا ويجلس يسمع يقول هذه سواء تماما صعب، لكن المقصود بالمقارنة، المقاربة. فإن كانوا في القراءة سواء أي قد تقاربوا فيما يتعلق بالقراءة. قال فأعلمهم ماذا بالسنة، أعلمهم ماذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي إشكال، وهو إذا كان هذا أقرأ وعندنا قارئ، القارئ أقل من الأقرأ، أقرأ يعني أفعل تفضيل يعني أعلى رتبة، وعندنا قارئ، عندنا أقرأ وعندنا قارئ، لكن القارئ عندنا أفقه وأعلم بأحكام الصلاة، ما نقول أحكام على يعني في الفقه عموما، لا، المقصود تتحلق بأحكام الصلاة، أي بمعنى أنه أعلم بالصلاة في أركانها في شروطها في واجباتها، إذا حصل سهو أو حصل شيء عنده فقه الصلاة، بمعنى أعلم بفقه الصلاة، أعلم بفقه الصلاة. وذاك أقرأ ما عنده علم بفقه الصلاة، ما عنده علم بفقه الصلاة، إذن هذا قارئ لكنه أفقه بأحكام الصلاة، وهذا أقرأ وعنده تقصير فيما يتعلق بأحكام ماذا الصلاة. أما إذا كان أقرأ ويجهل أحكام الصلاة بالإجماع لا يقدم، خليكم معي يا أخوان، هذا أقرأ لا إشكال فيه، لكنه يجهل أحكام الصلاة، هذا لا يقدم بالاتفاق، لا يقدم ماذا؟ بالاتفاق. أما إذا كان عنده شيء من أحكام الصلاة، شيء من أحكام ماذا؟ الصلاة، وهو الأقرأ، وعندنا قارئ ولكنه أفقه وأعلم منه، ظهر الحديث ما هو؟ ظهر الحديث أن الأقرأ هو الذي يقدم، ظهر الحديث أن الأقرأ هو الذي يقدم، لكن العلماء يقولون لا، القارئ هو الذي يقدم على الأقرأ، القارئ هو الذي يقدم على الأقرأ، أي الذي يعرف أحكام الصلاة وضابط أحكام ماذا؟ الصلاة. قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة أي سنة الصلاة، يقول ما هم كل أبواب الفقه في المواريث في النكاح، لا ما لنا علاقة بهذا فيما يتعلق بالصلاة. قال فإن كانوا في السنة سواء، يعني كلاهما قارئ أو أقرأ، وكلاهما عنده علم بالسنة أي يفقه أحكام الصلاة، وتقاربوا في هذا الأمر، وتقاربوا في هذا ماذا الأمر، يأتي الأمر الثالث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأقدمهم ماذا؟ هجرة. والهجرة هجرتان، إما أن تكون هذه الهجرة الذي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تقدم وكان يعني ماذا قارئ أو أقرأ وعنده علم ماذا بالسنة، فهذا تقدم بيوم وذاك تأخر بيومين فيما يتعلق بالهجرة، هذا الذي يقدم الأقدم هجرة، أو هكذا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمنة، فهذا أقرأ أو قارئ وذاك يعني ماذا عنده علم السنة وذاك عنده علم ماذا بالسنة، لكن أحدهما هاجر من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين ولو كان قبله بأسبوع، هو الذي يقدم في الصلاة، هو الذي يقدم ماذا في الصلاة، أي يؤم ماذا الناس، يؤم ماذا الناس. فقال فأقدمهم هجرة. قال فإن كانوا في الهجرة السواء، سافروا معا، سافروا من بلاد الكفار معا وهم قراء وعلى علم بالصلاة، قال فأقدمهم سلما، أي ننظر من الذي أسلم قبل، من الذي أسلم منهما ماذا، هذا تشريف لهذا الإنسان، وفيه دعوة للهجرة وفيه دعوة للإسلام، قال فأقدمهم ماذا، هذا تشريف له، فأقدمهم ماذا سلما، وفي رواية ماذا سنا، والمقصود بالسن أي في الإسلام، أنه أسن منه في الإسلام، أقدم منه في الإسلام، قيل هذا المعنى، قيل سلما وقيل سنا، ولا تعارض بين النصين، سنا أي بمعنى أنه أسن منه في الإسلام، قديم في الإسلام، قديم ماذا في الإسلام. ثم ذكر أنه لا يؤمن ماذا الرجل في سلطانه، لا يؤمن ماذا الرجل في سلطانه. والسلطان المقصود به نبدأ يعني ماذا ببيت الإنسان، أو نبدأ بالمسجد، عندنا مسجد فيه ماذا إمام راتب يعني من الدولة، إمام راتب ماذا من الدولة، فجاء من هو أقرأ وأعلم وأقدم هجرة وسنا وسلما، وهذا في كل هذه متأخر، فهل يقدم عليه؟ نقول لا، الإمام الراتب يعني ماذا مقدم عليه، لماذا؟ لأن هذا أخص من الأول، لأن هذا ماذا أخص من الأول، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن ماذا الرجل في سلطانه، فإن المسجد سلطان هذا الإمام الراتب الموظف من الأوقاف فيقدم، فالتقسيم الآن ما يأتي، التقسيم هذا ماذا لا يأتي معنا ما دام في إمام راتب المسجد، المسألة في مسجد ما في إمام راتب، أو حضرتم الصلاة في بيت أو في صحراء أو في مكان من الأمكنة، فحصل التعارض، من هو الذي يقدم؟ حتى مع وجود هذه الأوصاف كلها، سلما وسنا وهجرة وكذلك يعني سنة وكذلك يعني ماذا قراءة، في الأخير قال العلماء نأتي بالقرعة، هذا في غير يعني من لم يكن ماذا إمام راتب، أما إذا كان إنسان إمام راتب فهو ماذا المقدم، هذا هو المقدم. طيب إذا هذا سلطان، لكن سلطة هذا الإمام محصورة في المسجد، سلطة خاصة، فإذا جاء الإمام الأكبر صاحب السلطة العامة المسؤول على البلد وعلى هذا المسجد فحضر، فمن يقدم إذا أراد أن يتقدم يصلي بهم؟ هل نقدم الإمام الخاص أو نقدم الإمام العام؟ مسألة خلافية بين العلماء، والراجح أن الإمام العام هو الذي يقدم، ولهذا كان الأئمة يعني بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل في زمنه عليه الصلاة والسلام الإمام الأكبر هو الذي يقدم، فهو مسؤول على هذا، لأنه لو يعني يريد أن يزيحه ويزيل من هذا المسجد لا أزاله، فالراجح أنه يقدم الإمام الأكبر، وإن كانت هذه ولاية خاصة وهذه ولاية عامة، والخاصة أقوى من العامة، لكن مع هذا تقدم الولاية العامة في يقدم الإمام، يقدم إمام ماذا؟ المسلمين، يقدم إمام ماذا؟ المسلمين، إلا في حال يعني يأذن إمام المسلمين أو يأذن إمام المسجد لغيره من الناس يقدمه، هذا لا حرج، هذا سلطانه، هذا ماذا؟ سلطانه، هذه ماذا؟ سلطته في مثل هذا ماذا؟ المقام، سلطته في هذا المقام، أو نائب السلطان، قد يكون السلطان الأعظم أو نواب السلطان فيقومون مقامه، يقومون ماذا؟ مقامه. طيب هل السلطان أيضا يتولى الإمامة ولو كان في بيت الإنسان؟ يعني زارك إلى بيتك سلطان من السلاطين أو إمام، يعني إمام يعني الدولة، رئيس الدولة، فهل يقدم على صاحب البيت في بيته؟ نقول أيضا نعم، يقدم على صاحب البيت في بيته، يقدم على صاحب البيت في بيته. طيب تحت هذه المسألة، وهو لو أن إنسانا أجر بيته لإنسان فزار إلى بيته، هذا هو بيتك الأصلي، أصل أنت مالك العين وذاك مالك المنفعة، فزرت إلى بيتك وأنت مالك العين وشخص آخر مستأجر مالك المنفعة، فمن الذي يقدم إذا قيمت الصلاة؟ من السلطان؟ السلطان هو المستأجر للمؤجر، السلطان مالك المنفعة لا مالك العين، هو الذي يقدم في الصلاة، هو الذي يقدم ماذا في الصلاة. وهذا طبعا هذه الأشياء التي نذكرها بشرط أن يكون متقن للصلاة، ما عنده خلل فيها، يعني متقن ما يتعلق، عنده علم الصلاة وعنده قراءة صحيحة، فهو الذي يقدم، وإلا لا، إذا لم يكن لا هذا ولا هذا فهذا لا يقدم بالإجماع، لا يصلي بهم، إلا إذا أبى أن لا يصلي وصلي لنفسك، صلي لنفسك لا تصلي ماذا خلفه. قال وهكذا أيضا لو اجتمع السيد مع المملوك في بيت المملوك، نقول المملوك وبيته هو ملك للسيد، فإذا حضرت الصلاة من الذي يقدم؟ يقدم السيد على المملوك، يقدم السيد ماذا؟ على المملوك. قال ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، لا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، بمعنى لو دخل إنسان عند إنسان، وما المقصود بالتكريمة؟ قيل أن التكريمة الفراش الذي يجلس عليه عادة صاحب البيت، عادة يتخذ مكانا يستقبل الأبواب ويستقبل المداخل، فلا تجلس في المكان بحيث أنك تنظر إلى أهل البيت الداخلين والخارجين، لا، التكريمة الموصول به المكان المخصص صاحب البيت يجلس فيه، فأنت لما تدخل مباشرة من البوابة وإذا بك تجلس على فراش صاحب البيت، ما يصلح هذا، لا تجلس إلا بإذن. وقيل الطعام، لا تأكل طعامه إلا بإذنه، هو قرب الطعام لكن لا تأكل منه إلا بإذنه، هذه تعتبر زيادة على الحديث الوارد، تعتبر زيادة على الحديث ماذا؟ الوارد. وهذا قلنا كما فيما يتعلق بمكان، يعني المبحث الأول في مكان لا إمام له، أما وقد وجد ماذا؟ الإمام، ففي هذا الحالة ماذا؟ لا يتقرب أو لا يقرب ماذا؟ أحد. حتى قال بعض العلماء أن هذا الشخص الذي هو إمام المسجد لو أقيمت الصلاة يعني في غير وقتها وقبل وقتها المحدد، أقيمت الصلاة فتقدم إنسان يصلي، أولا هذا الفعل حرام لأنه افتئات على الإمام، هذا الفعل حرام لأنه افتئات على الإمام. الأمر الثاني للإمام أن يخرجه فيتقدم، للإمام أن يخرجه فيتقدم فيصلي ماذا؟ يكمل الصلاة بالناس، يكمل الصلاة بالناس. بل بعض العلماء يقول لو تقدم بدون إذن الإمام قبل مجيئه في وقته فإن صلاتهم لا تصح، صلاة هذا الإمام لا تصح، معناه أن لهذا الإمام مكانه، هذا سلطانه، هذا ماذا؟ سلطانه، هذا ماذا؟ مكانه. إلا إذا تأخر على المعتاد وشق عليهم الانتظار فحينها يقدم أهل المسجد، يختارون يقدم فلان إما بوكالة من الشخص وإما من أهل المسجد فيتقدم. طيب لو جاء وهم يصلون مع أنه قد تأخر فأتت ركعة من صلاة الفجر، هل أن يتقدم؟ بعض العلماء يقول لا، أن يتقدم فيكمل الصلاة، يصلي ركعتين وهم يجلسون في الركعة الثانية، وهم يجلسون في الركعة الثانية، هذا يدل على أنه لا يجوز الافتئات على إمام المسجد، لا يجوز الافتئات. وما نرى في بعض الأسفار سبحان الله، تجد المسجد هذا أذن فيه إلى الآن لم تقم الصلاة، فتجد ناس يعني من أهل الأسفار مارين في المسجد فينزلون في المسجد فيقيمون جماعة، والمسجد هذا أذن فيه ولم تقم فيه الجماعة فيفعلون جماعة في المسجد، هذا افتئات على الإمام ولا يجوز. ماذا يفعلون؟ إما أن ينتظروا فيصلون مع الإمام، وإلا خرجوا فصلوا في الطريق، أو يأتون بعد صلاة الإمام، هذا الإشكال. أما بعد أن يؤذن المؤذن فينزل أناس ويقول نحن على سفر وعندنا عجلة نريد أن نصلي، نقول لا يجوز، لا تصلي في هذا المسجد، هذا افتئات على الإمام، تقيم جماعة وهي لم تقم إلى الآن، إما أن تنتظر فتصلي مع الإمام أو تخرج من المسجد فتصلي في الطريق. أما إذا جاء بعد أن انتهت الصلاة فأراد أن يقيم جماعة فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. كل هذا يعني من حقوق أئمة المساجد، من حقوق أئمة ماذا؟ المساجد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحادثة الذي مرت معنا أنه صلى أبو بكر، كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مريض، فقدموا ماذا؟ أبا بكر، قدموا أبا بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة، وأبو بكر ماذا؟ في الصلاة، فيعني سبح القوم، أبو بكر ما عرف ما معنى التسبيح هذا، ثم بعد ذلك صفقوا، فاشتد التصفيق حتى التفت أبو بكر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له مكانك مكانك، فلم يرضى أبو بكر، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فصلى قاعدا وأبو بكر قائما مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الإمام إذا جاء متأخر وكان في وقته فهو المقدم، يأتي في يصلي، يأتي في يصلي، وهذا الإمام يكون بجانبه إذا لم يجد متسعا في الصف الذي خلفه، يكمل صلاته على هذا الحال. فإن كان فاته ماذا شيء من الصلاة أكمل صلاته وانتظروه، أكمل الإمام صلاته ماذا وانتظروه، ففيه جواز أن الإمام الذي يأتي متأخر يتقدم، وفيه أنه يقول يعني ماذا نصلي خلف هذا الإمام ما في إشكال، فهو بالخيار، فهو ماذا بالخيار في هذه الحالة أو في هذه ماذا الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مكانك، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يرضى، ويعرف ويعلم أن الصحابة يحبون الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فضلاً. قال رحمه الله: ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا عربي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واهن. إسناد هذا الحديث ضعيف، فيه علل ثلاث. العلة الأولى علي بن زيد ابن جدعان، وكان رفاعا أي يرفع الموقوفات وضعيف. والعلة الثانية عبد الله بن محمد العدوي، وهو متروك، متروك الحديث، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، وهكذا قال فيه أبو حاتم ماذا الرازي، وفيه أيضا أبو خباب ضعيف، ففيه ثلاث علل، فهو ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف ماذا جدا، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله؟ يريد أن يتكلم على مسائل من هذه المسائل، حكم اهتمام المرأة بالرجال. المرأة تصلي بالنساء ما فيه إشكال، هذا الصورة الأولى، أن المرأة تصلي إماما بالنساء هذا لا إشكال فيه، وإن تقف لها موقفان كما يقول العلماء، إما أن تقف وسط النساء وإما أن تتقدم، كلاهما جائز، وقد كانت أم سلمة وعائشة تصلي بالنساء وهذا لا إشكال. الصورة الثانية أن تصلي المرأة خلف الرجال وهذا أيضا لا إشكال فيه. الإشكال أن تكون المرأة هي الإمام، ولو كانت الزوجة تصلي بالزوج، ولو كانت من محارمه فتريد أن تصلي به، هل تصلح هذه الصلاة فرضا أو نفلا؟ نقول لا يجوز ولا تصح، لا يجوز ماذا ولا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه: لا يفلح قوم ولوا أمره امرأة. هذه ولاية وإن كانت صغرى، هذه ولاية وإن كانت صغرى، فلا يجوز للمرأة أن تتقدم الرجال، وإذا تقدمت ما صحت صلاتها، وإذا تقدمت ما صحت ماذا صلاتها. وحديث أم ورقة سيأتي مع الكلام عليه، حديث أم ورقة أنها كانت إمامة يعني إماما لقومها، سيأتي مبحث هذا الحديث والكلام عليه. إذن هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية: ولا أعرابي فاجرا مهاجرا، ولا أعرابي مهاجرا، أي لا يصلي الأعرابي بالحضري، المقصود بالمهاجر هو الحضري، يعني هذا في البادية وهذا صاحب المدينة، فيريد الأعرابي أن يصلي بصاحب المدينة، فهل هذا ممنوع؟ نقول ما هو ممنوع إذا توفرت فيه الأوصاف الذي مرت معنا، إيش الإشكال؟ مع أن الغالب على أهل البادية والأعراب ما عندهم إحسان لا للقراءة ولا للصلاة، لا يعلمون كثير من حدود الله عز وجل، لكن إن وجد فيه الوصف، إن وجد فيه الوصف هو القراءة والعلم بالصلاة، وكان أقرأ من هذا المهاجري أي الحضري، فنقول عندنا عموم الحديث. ما الذي يخرج هذا الفرد؟ ما عندنا ما يخرج هذا ماذا الفرد؟ هل لمجرد أنه ريفي وهذا حضري؟ لا، لكن إن وجد فيه معنى أنه يجهل صلاته ويجهل أحكام الصلاة فهذا لا يقدم، سواء كان حضري أو كان بدوي، ما في فرق، سواء كان حضريا أو كان بدويا. أما وصف يعني البدوي مع الحضري لمجرد أنه بدوي وإن كان من القراء، هذا ليس بصحيح، هذا القول ضعيف جدا، هذا القول ضعيف ماذا جدا. قال ولا فاجرا مؤمنا، والفاجر فسر بتفسيرين، قيل الفاجر الكافر، وهذا بالإجماع لا يصلح أن تقدم كافر يصلي بك، وهكذا لا يصلح القوم أن يقدموا كافر، يقدمون ماذا كافرا يصلي بهم، ما تصح صلاته ولا تصح صلاتهم. لكن يعني يأتي الإشكال إذا حصل بأنه صلى بهم إنسان وظنوا أنه من المسلمين، فلما انتهى من صلاته أخبروهم قالوا هذا كافر، هذا يهودي أو نصراني، ما حكم هذه الصلاة؟ هل يجب أن تعاد؟ الراجح أنها لا تعاد، الراجح أن هذه الصلاة لا تعاد. لماذا؟ لأن البناء على غلبة الظن فيما يتعلق بالأحكام يكفي، وهؤلاء بنوا على غلبة الظن، كما سيأتينا في أبواب الزكاة أن الإنسان لو أخرج الزكاة في غني من الأغنياء ثم اتضح أنه من الأثرياء، ما حكم الزكاة؟ صحت، حكم هذه الزكاة أنها صحيحة. طيب الحالة الثانية المقصود بالفاجر الفاسق، وهذا في خلاف بين العلماء، كثير من العلماء يقولون لا يصلح للفاسق أن يصلي بالبر من المؤمنين، فلو صلى ما صحت صلاته، ما صحت ماذا صلاته، نقول هذا ليس بصحيح، هذا القول ليس ماذا بصحيح. والدليل أنه ليس ماذا بصحيح، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولاة الظلمة الذين يأتون في آخر الزمان فيؤخرون الصلاة فيصلون في غير وقتهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإن صلوا فلكم ولهم، إن أصابوا وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهكذا كان ابن عمر وجماعة من الصحابة يصلون خلف الحجاج، وتعرفون الحجاج منهم، وهذا بإجماع أهل السنة أن الصلاة خلف الفجار والفساق ما لم يكن كافرا صحيحة، لكن إذا كان لك يعني ماذا قدرة ألا تصلي خلفه تجد يعني العدل التقي فلا تصلي خلف هذا، لكن الصلاة من حيث صحيحة، فمن صح الصلاة لنفسه صحت لغيره. ونبه العلماء أنه ابتداء لا يجوز أن يقدم الفاسق، إن كان لك ولاية لا تقدمه، سواء كان إماما راتبا المسجد أو في صلاة جماعة حضرتكم الصلاة لا يقدم هذا الإنسان، لكن إذا أجبرهم وكان إماما فصلى وليس لهم إلا هذا المسجد فيخافونه فصلوا فالصلاة صحيحة، الصلاة ماذا صحيحة. الله أعلم. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا حديث صحيح، نعم، حديث أنس رضي الله تعالى عنه فيه الأمر برص ماذا الصفوف والمقاربة ماذا بينها والمحاذاة بالأعناق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث فقرات، الفقرة ماذا الأولى وهي رص ماذا الصفوف، والمقصود بها ماذا استقامة ماذا الصف وتعديله بالمحاذاة، أي هذا يحاذي هذا، هذه مرصة، هذه ماذا هذا هو الرص، هذا هو الرص. وذكر الفقرة الثانية وهي المقاربة، المقاربة بين الصف والصف، يعني بمعنى لا تجعل لك فيما يتعلق لا تجعل بين الصف والصف الذي يليه إلا مجرد مكان السجود الذي تسجد ماذا فيه براحة، تسجد فيه ماذا بالراحة، هذا المقاربة أي المقاربة بين الصفوف. والمحاذاة بالأعناق، والمقصود بالأعناق بالرقاب، المقصود بالأعناق بالرقاب. والذي أيضا يجعل يعني قد يقول قائل يعني تسوية الصفوف بمجرد النظر إلى الأعناق قد يكون فيه مشقة، ولذا تجد سبحان الله العسكر إذا سووا ماذا الصفوف في أيام ماذا يعني صف الصفوف العسكريين ينظر إلى الرقاب، ينظر إلى الرقاب لأن عادة هي التي تستوي. وجاء فيه أيضا ما يتعلق حاذوا بين المناكب والأعقاب، حاذوا بين المناكب والأعناق، حاذوا بين المناكب والأعناق، المناكب هي هذه، هذه إذا استوت ما في إشكال، هذه إذا استوت ما في إشكال، لكن بعضهم طويل وبعضهم قصير بعضهم أصغر، وهكذا بالأعناق. الأعناق إذا استوت استوى ماذا؟ الصف. أما بالأعقاب، لفظة الأعقاب هذه ما لها أصل، لفظة الأعقاب هذه ما لها أصل، هذا أمر. الأمر الثاني أن الأعقاب ما تتساوى، الأعقاب ما تتساوى، منهم من عقبة ماذا فيها طول، ومنهم من عقبة ماذا قصيرة. لكن الأكعب، ما هو الكعب؟ الكعب الذي هو أسفل القدم وأعلى أسفل الساق وأعلى القدم، وهو العظم البارز في القدم، أعلى القدم، أعلى مدى القدم وأسفل الساق، هذا يسمى بالكعب. فهذه إذا تساوت، تساوت الصفوف من الأسفل، وتلك من حيث الأعلى، من حيث الأعلى بالأعناق وبالمناكب، تلك من حيث الأعلى بالأعناق والمناكب، وهذه من حيث الأسفل بالكعب. والكعب كما قلنا العظم البارز في القدم، أعلى القدم وأسفل الساق، تجد ها هنا كعب، ها هنا كعب ماذا بارز، ها هنا كعب وها هنا كعب ماذا بارز. أما المحاذاة بالأصابع ما تصلح، منهم من أصابع والله ما بارك فيها طول، ومنهم ما يتعلق بالأعقاب أيضا ما تصلح، ولكن الأكعب يعني ماذا بالكعبين، ما يتعلق بالمنكبين، ما يتعلق بالرقاب، وهي الأعناق، وهي الذي جاءت بها الأحاديث، تستوي حين ماذا الصفوف. وإذا حرصوا على هذا ما احتاجوا إلى هذه الخطوط، إذا حرصوا على هذا ما احتاجوا إلى هذه الخطوط، على أن هذه الخطوط مما يسهل، على أن هذه الخطوط مما يسهل، وهي تعتبر من المصالح المرسلة. لماذا؟ لأنها تحقق عبادة، وهي في حد ذاتها ليست عبادة، ما تتعبد بها أنت، وإنما وسيلة لتحقيق عبادة. ما هي العبادة؟ تسوية الصفوف. فإذا لا تكون في باب البدع، بعضهم يذكرها أنها من البدع الخطوط في المساجد، هذا ليس بصحيح، بل هي وسيلة لتحصيل عبادة، وليست عبادة في حد ذاتها، بل هي وسيلة لتحصيل عبادة. فالوسائل لتحصيل العبادات هذه مطلوبة، ما دام أنه لا يتعبد ماذا بها. فلا نحتاج أن نقول هل كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كانت، ما نحتاج نبحث هذا المبحث، هل كان مقتضيها موجود أو لم يكن مقتضيها ما دام موجود، لا نحتاج أن نبحث هذا البحث، فإنه يتوصل بها إلى مساواة ماذا الصفوف. ولكن كما قلنا بالأكعب والمناكب والرقام تستوي ماذا الصفوف، ولا تحتاج إلى هذه الخطوط، ولا تحتاج، خاصة إذا التزموا، أن بعض الناس تسوق السوق حتى يسوي الصف، ترى يتقدم مرة يتأخر مرة يتقدم، تتعب معه، عملوا لهم هذه الخطوط وارتاحوا، عملوا لهم هذه الخطوط في المساجد فارتصوا عليهم، خاصة عوام الناس، طلاب العلم تستطيع أن تقيمهم على السنة، لكن عوام الناس لو تأخرت علي قليل ما كبرت ربما خارج من الصلاة، لو تأخرت استووا حاذوا بين المناكب حاذوا بين الأعناق سووا الصفوف، تصلي بنا يقول لك تصلي بنا خارجنا، صحيح عوام الناس عندهم ضيق ما يتحملون، ما يتحملون، ربما ترك الصلاة إذا مرت على الصف الأول ثم انتقلت إلى الصف الثاني تساويه، وقد هذه عسكر، هذه صحيح عوام الناس عندهم ضيق وعندهم عدم صبر على ما يتعلق بالسنة. وإلا في تسوية الصفوف من تمام الصلاة، من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بذلك، من تمامها ومن إقامتها تسوية ماذا الصفوف. وهذه كما قلنا هي المصافف، ولهذا جاء زيادة في هذا الحديث، في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرى الشياطين، إني لأرى الشياطين يدخل من خلال الصف كأنها الحذف، إني لأرى الشياطين يدخل من خلال الصف كأنها الحذف. الحذف هي الغنم الصغيرة السوداء التي لا ذنب لها ولا دين، غنم صغيرة سوداء قيل أنه يؤتى بها من اليمن، فهذه قال إني أرى الشياطين تدخل، يعني ماذا من الصف، أي من خلال ماذا الصف، كأنها الحذف، كأن الحذف. وها هنا ذكروا مبحث المراصة وهي الملاصقة، المراصة وهي الملاصقة. هذا الحديث ما فيه دلالة عادلة، حادوا بين الأعناق حادوا بين المناكب، مجرد محاذاة، قصوا صفوف وقاربوا بينها وحادوا. فالمحاذاة في لغة العرب هي المقاربة. جاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما جاء في الصحيح، يقول أنس يعني لأجل تطبيق هذه المحاذاة قال حتى يعني كان حتى كان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه وكتفه بكتف أخيه إلى آخره. فحصل إشكال الآن هنا، هل الملاصقة يعني ماذا؟ هي المحاذاة الذي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا لم تحصل الملاصقة يدخل هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشياطين كأنها الحذف، أي الأغنام الصغيرة تتخلل الصفوف. فإذا تركنا ماذا فراغا، إذا تركنا ماذا فراغا، هل يعني ماذا يدخل في هذا الحديث نكون ما طبقنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء، فذهب العلماء على قولين، من قائل أنه لابد من الملاصقة حتى لا يأتي علينا هذا الإشكال، إني لا أرى يعني ماذا الشياطين يدخل من خلال الصف كأنها الحذف، أي تتخلل الصفوف، أي لوجود فراغ، لوجود فراغ ماذا بينهم. فقالوا لابد من الملاصقة. ويدل على هذا قالوا أيضا فعل الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالمحاذاة طبقوا المحاذاة وهي الملاصقة. ومن العلماء قال هذا ممنوع، ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الملاصقة تحصل بها ماذا الأذية، ويحصل بها الزحام، فيذهب على الإنسان خشوع ماذا الصلاة. وأيضا لا تتأتى للإنسان، لا تتأتى الإنسان من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، ما يستطيع أن يأتي بها، لا يستطيع أن يأتي ماذا بها، لا يستطيع ماذا أن يأتي ماذا بها، لأنه إذا لاصق، لأنه ماذا إذا لاصق، هذا يلاصق وهذا ماذا يلاصق، فقد يعني تستد ماذا الفرج من الأسفل وتنفتح ماذا الفرج ماذا من الأعلى. وإنما تفعل هذه عند الصلاة، أي عند إقامة الصلاة تفعل، حتى إذا حققوا المحاذاة بالملاصقة تركوا وأكملوا الصلاة على غير الملاصقة. هذا قول لبعض العلماء، وإلا هذا لا يتأتى أن يكون الكتف بالكتف والركبة بالركبة والكعب بالكعب من أول الصلاة إلى آخرها، ما يتأتى أبدا، هذه تكون فيها زحام ويكون فيها شيء ماذا من الأذية، قد لا يخشع الإنسان في صلاته. وأيضا هو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل فعل الصحابة أنه في أول الصلاة ثم تركوا، أنه عندما تقام الصلاة لأجل تحقيق المحاذاة، فلما حققوها بعد ذلك تركوا. وقد يقول قائل طيب هذا الذي يتخلله ماذا الحذف، وهي ماذا صغار البهم، أي الشياطين كأن الحذف التي هي ماذا صغار البهم، صغار ماذا البهم. قال العلماء هذا يحمل على فتحة قد يدخل فيها إنسان، على فتحة قد يدخل فيها ماذا إنسان، والله أعلم. وإلا فالمسألة فيها قولان للعلماء في هذه المسألة، ترجع إلى شرح العلامة العثيمين يذكر هذا، ترجع إلى شرح يعني عبد الله الفوزان يذكر هذا القول بأن الزحام هذا ليس مقصود، والملاصقة ليست مقصودة ماذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا مقصود. واختلفوا فيما يتعلق رص ماذا الصفوف، هل المرصة الذي مر تفسيرها وهي الاستقامة في الصف وتعديله بالمحاذاة واجبة أو مستحبة؟ جماهير العلماء أنها مستحبة، جماهير العلماء أنها مستحبة، وظاهر الأحاديث أنها واجبة، وظاهر الأحاديث أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. نقرأ الحديث هذا ونختم به. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من أجل فضل الصف الأول، من أجل فضل ماذا الصف الأول، وقد جاءت في الصف الأول أحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء وما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، أي القرعة يفعلون عليه، وخاصة إذا لم يكن للمسجد مؤذن راتب يستهمون حتى يؤذنون. لكن مر معنى أنه يشترط في هذا المؤذن أن يكون على أوصاف، ما يأتي إنسان فيتقدم للأذان وغيره ماذا أحسن منه، ما نحتاج لقوعة مع وجود الأحسن، لكن إذا تساووا فيما يتعلق بالصوت وليس للمسجد ماذا مؤذن راتب فحين القرعة، إذا تسابقوا ولم يسبق ماذا أحدهما الآخر. وأما ما يتعلق بالصف الأول ففيه المسابقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في الصف الأول، أي من الفضل والخير عند الله جل وعلا، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، أي يقترعوا عليه. ومتى يقترعون؟ إذا وصل كلاهما إلى الفتحة، وهي لا تتسع إلا الواحد، إذا وصل كلاهما إلى الفتحة ولا تتسع إلا لواحد، فنقول حينها القرعة، حينماذا السهم بينهما. فأورد المصنف عليه رحمة الله هذا ماذا الحديث، أورد المصنف عليه رحمة الله هذا ماذا الحديث، قال قال رسول الله خير صفوف الرجال أولها، خير صفوف الرجال أولها، والموصول بالصف الأول هو الذي يلي الإمام مباشرة، الصف الذي يلي الإمام مباشرة هو الصف الأول. قال وشرها آخرها، سواء كان الصف الثاني أو الثالث أو الرابع، آخر صف هو شر، آخر صف هو ماذا شر. هل هذا الشر يعني مضاف إلى الصلاة مع النساء أو أنه شر مطلق، يعني بمعنى الرجال يصلون لأنفسهم في الصف الأول؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخير ماذا الصفوف هو الصف الأول الذي يلي الإمام، وعندنا صف يعني ماذا آخر الصفوف، هل هو ماذا شر باعتبار إطلاق الصلاة يعني للرجال، أو أنه الشر إنما ثبت لوجود نساء يصلين ماذا خلف الرجال فيكون الرجل بالقرب من النساء، فهذا ماذا الصف فيه شر، هذا الصف ماذا فيه شر، فيه احتمال. قال وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وحمل بعض العلماء منهم من عمم الحديث، يقول إذا صلت النساء لأنفسهم فالحديث يبقى على عموم، وصلوا الرجال لأنفسهم الحديث يبقى على عموم، ومنهم من قال إذا اجتمع الرجال والنساء فيأتي هذا الوصف فيما يتعلق بالشر، أما ما يتعلق ماذا بالخيرية فالصف الأول هو خير مطلقا للرجال والنساء، وآخر ماذا الصف إذا كان مع النساء فهو شر بالنسبة للرجال، والأول بالنسبة للنساء هو شر، وإذا انفصلوا الأول للنساء خير والأول للرجال خير، والصف الأخير للنساء والصف الأخير للرجال، هل هو شر يعني ينطبق عليه هذا ماذا الوصف؟ يقول العلماء لا، لكن كون الإنسان يكون في الصف الأول لا شك أنه يتحصل ماذا على ميز. ما هذه الميز؟ يصلي ماذا خلف الإمام، يتابع ماذا الإمام، ويتعلم من الإمام، وينصت الإمام باعتبار القرب ماذا من القراءة، وهكذا أيضا ماذا لا يليه ماذا شيء، هذا يعني يصلي خلف الإمام وينصت لقراءة الإمام ويقتدي ماذا بالإمام، ويكون أقرب للخشوع، يكون أقرب ماذا إلى الخشوع. وعادة من يصلي في مؤخرات ماذا الصفوف أنه يأتي متأخرا، ثم بعد ذلك قد لا يسمع القراءة أو يسمعها بشيء ماذا من الصوت الضعيف أو لا يركز ماذا عليها. والأمر الثالث أيضا أنه لما ماذا تأخر يعني قد يغلب عليه الكسل، لأن عادة الذي يصلي في الصفوف الأخيرة أهل الكسل، فيكسل مع من كسل، يكسل مع من حصل له ماذا الكسل، فمن هذا المعنى فيه شر، من هذا المعنى الصف الأخير فيه شر. إذن الصف الأول له ميز، له ماذا ميز، فتنتفي هذه الميز في الصف الأخير، في الصف ماذا الأخير من الرجال، أو لك أن تقول في الصفوف الأخيرة للرجال عموما، فهذه ميزة الصف ماذا الأول أنه يحظى أنه صلى خلف الإمام فيتعلم منه، ينصت القراءة مقبل على صلاته إلى آخره، بخلاف من يصلي في مؤخرات ماذا الصفوف. فعلى كل إذا اجتمع الرجال والنساء فخير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لماذا؟ لأنه يقرب من النساء، وصفوف النساء الأول تقرب من الرجال فتحصل الفتنة، تحصل ماذا الفتنة، فكان صف النساء الأخير أفضل فيما يتعلق بارتباط صلاة النساء بالرجال. أما إذا كنا في مكان والرجال في مكان فيبقى الحديث على عمومه، خير الصفوف ماذا أولها للرجال والنساء، وشرها ماذا آخرها باعتبار ما يفوت على الإنسان ماذا من الإنصات والاقتداء والإقبال، ما يحصل ماذا للمتأخر كما يحصل للمتقدم، والله أعلم. بارك الله فيكم، نقف عند هذا الحديث. الصلاة ماذا؟ أنت تقصد تحري الصلاة عن يمين الإمام؟ هو ما جاء حديث إلا عن الصحابة أنهم كانوا يحبون إذا جاءوا يصلون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يحبوا أن يكونوا عن يمينه، أما كل الأحاديث الذي وردت في فضل الصلاة من يكون عن يمين الإمام ما ثبتت إلا من فعل الصحابة كانوا يحبون أن يكونوا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، أما حديث في فضل الصلاة الأيمن هذا ما ثبت. لا ما في إلصاق، لفظة رص ما تشمل الإلصاق. أقول لك يعني رص ماذا؟ الكتب في المكتبة ما فيها الملاصقة، أو الجماعة ماذا؟ أو رص قدميه ما يقتضي الملاصقة. فالمرصة لا تقتضي ماذا؟ ولهذا تقول عائشة وجدت قدما أو قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ منصوبتين، يعني مصفوفتين. فالصف يعني تسوية ماذا؟ الصف لا تقتضي إلا الملاصقة. لكن حديث الصحابي قال ثم بعد ذلك بيّن أنه كان لو كان ذاك يعني يفيد لكان محتاج الصحابي أن يمين، قال حتى كاد أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه. لو كانت المراصة تقتضي الملاصقة كان هذا يكفي، والله أعلم. فالمراصة ما هي يعني من معانيها يعني الملاصقة، المراصة ما هي من معانيها الملاصقة، والله أعلم.